السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب والترهيب، قال في باب الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع، قال عن مطرف قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. وعن الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن، قال الألباني: حسن صحيح. وعن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. رواه أبو داود، رواه النسائي، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية النسائي، إلا أن ابن خزيمة قال: ولصدره. قال المنذري: أزيز الرحى بزايين هو صوتها، والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم هو القدر، يعني أن لجوفه حنينا كصوت غليان القدر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الخشوع هو تذلل القلب ورقته خوفا من الله ورغبة فيما عنده، لا سيما إذا استحضر عظمة الله وهو واقف بين يديه وساجد أو يتلو كتاب الله، فإنه بين باك وبين خائف واجل يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. وإن من أسباب عدم الخشوع هو قلة الذكر لله أو تناول المحرمات، فإنه إذا قسى القلب قحطت العين فلا تدمع، فالقلب يخشع والعين تدمع إذا كان الإنسان لله تقيا. وكان يراقب ربه في السر والعلن. جاء في الحديث من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وفي الحديث الآخر عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله. وفي الحديث لم تبكوا فتباكوا، لأن الذي لا يلين قلبه ولا يرق لا تدمع عيناه، وهذا دليل على قسوة القلب وغفلته. والله مدح الذين هم في صلاتهم خاشعون في خصال كثيرة، وختمها بأن لهم الجنة، بأنهم يرثون جنة الفردوس. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات التي ختمها بقوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وإن الذي لا يلين قلبه إذا سمع الآيات دليل على أن قلبه قد قسى بما ارتكب من الذنوب والآثام، ومن أشدها أكل الحرام وقلة الذكر لله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لأن ذكر الله هو سبب لخشوع القلب ولينه ورقته بين يدي ربه. وقد قال الله عز وجل مادحا عباده المؤمنين من الأنبياء والرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلى العبد أن يعالج قلبه إذا رآه قاسيا، يعالجه بكثرة تلاوة القرآن وتدبره وكثرة الذكر والصدقة على الفقراء والمساكين والإحسان إلى الأيتام. فإن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فأوصاه بالإحسان ومسح رأس اليتيم، يعني الإحسان إليه ومد يد العون له ورحمته به. فإن الذي لا يلين قلبه إذا سمع الذكر، إذا سمع القرآن، لا شك أن قلبه عليل، وعلة القلب علاجها ترك ما كان مرتكبا من المعاصي، إما أنه كثير الغفلة عن ذكر الله، أو يتناول شيء من المحرمات، أو أنه يقصر في حضور الصلوات، وعلى كل حال المعاصي عموما تكون سببا في قسوة القلب وغفلته، فإن العبد إذا ارتكب ذنبا نكزت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر الله وبادر إلى التوبة محيا ذلك السواد كما يسقل أحدكم مرآته. أما إذا لم يبالي وزاد بعد الذنب ذنبا فإنه كلما زاد ذنبا زاد سواده حتى يطمس على قلبه، وهذا سبب قسوة القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت على قلوبهم. ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم الحركات وعدم رفع البصر إلى السماء والالتفات والنظر إلى الأمام، ضع بصرك موضع سجودك وتدبر في الآيات التي تتلى وما اشتملت عليه من أمر ونهي أو وعد ووعيد، سواء يتلوها الإمام أو تتلوها أنت وأنت تصلي وحدك، أو تتلو القرآن في غير الصلاة. فالله عز وجل ذكر في كتابه أن هذا القرآن سبب في وجود القشعريرة في الجلود ثم تلين القلوب من خشية الله. وسمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في صلاته لا سيما في صلاة الليل يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل على النار من كثرة البكاء، وما ذلك إلا من شدة خوفه من الله، وهو المعصوم من الذنوب والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والمضمون له أعلى الدرجات في الجنة. لكن لما قالت له زوجته يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكلما عظم معرفة العبد لربه وقوي إيمانه زادت خشيته من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلمكم بالله أشدكم خوفا منه وخشية له. فاحذر أيها المؤمن من أسباب قسوة القلب وغفلته، فإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، ولا يستجاب الدعاء من قلب غافل. فليعالج كل منا قلبه. يرد بعض الأسئلة يقول أنا قلبي قاسي فماذا أفعل؟ هذا هو الذي ينبغي لك أن تفعله، وما سمعت من الآيات والذكر والأحاديث والآثار. كان عمر رضي الله عنه كثير البكاء لا سيما في تلاوة القرآن ولا سيما في قيام الليل، وحتى إذا قام يصلي بالناس، حتى أنه ذكر أن له خطان أسودان في خديه من كثرة البكاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يملك نفسه من البكاء إذا تلا القرآن. فإذا رفع الخشوع فإنها والعياذ بالله تكون كارثة. ما الذي يقربك من الله إلا خوفك منه وخشيتك له؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. راقب ربك وحاسب نفسك وعالج قلبك. أكثر من الذكر، أكثر من الاستغفار. لازم الاستغفار ملازمة تامة. واجعل لسانك رطبا من ذكر الله، لأن ذلك لا يمنعك لا من شغل ولا من شيء. فهذا هو العلاج للقلب القاسي: كثرة الذكر، تدبر القرآن، تجنب المحرمات، المحافظة على الصلوات، تدبر القرآن، الآيات فيها الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار. لو تدبرت في بعض الآيات وأعدتها مرة بعد مرة وتصورت ما تذكره الآيات لا خشع قلبك إن شاء الله وبكت عينك. قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك وانزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فشرع بسورة النساء حتى إذا وصل قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن، يعني كفى. يقول: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. اقرأ آخر سورة الزمر وتدبرها واعدها مرة بعد مرة، تتصور نفسك في يوم القيامة تماما، وضع الكتاب في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. وضع الكتاب، يعني كتاب الأعمال، وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. انتهى الحساب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إذا قرأت هذه الآيات بتدبر وأعدتها مرة بعد مرة تصورت نفسك في ذلك اليوم ترى نفسك كأنك في يوم القيامة تماما، فانظر من أي الفريقين بعدما يفرغ من الحساب حين يوضع الكتاب ويحضر النبيون والشهداء ثم يحاسبون، وربنا أعلم بما عملوا بعد ذلك النتيجة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. انظر من أي الفريقين أنت. والآيات كثيرة في ذكر يوم القيامة وما اشتمل عليه من وعد ووعيد، فهذا علاج القلوب إذا قست. يجب أن الإنسان يحاول بقدر ما يمكن، ما منا أحد معصوم، كلنا مذنبون وكلنا مقصرون وكلنا المخطئون، فعلى كل منا مثل ما يسعى إلى علاج بدنه إذا أحس بشيء من الألم يذهب إلى الأطباء ويصرف ماله من أجل العلاج. عالج قلبك، عالجه. أولا الوقاية خير من العلاج، ترك الذنوب، اجتناب المحرمات، صلة الرحم، بر الوالدين، المحافظة على الصلوات، الإكثار من ذكر الله، هذه الوقاية، والوقاية خير من العلاج. تدبر كتاب الله، اقرأه، لا تهل هلا أو تقرأ الآيات عليك وكأنك لا تسمع شيء، تنتهي الصلاة ما تدري ماذا قرأ الإمام، هذا هو سبب رفع الخشوع والعياذ بالله من الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وفي مسلم وغيره بنحوه، وقال الألباني: حديث صحيح. يعلم ما يقول، يعني ما قال صلى ركعتين وخرج وهو لا يدري ماذا قرأ ولا يدري ماذا قال في ركوعه وسجوده. هذا هو الشرط، توضأ وأحسن وضوءه ثم قام وصلى ركعتين، لم يفكر في أي شيء، لا يحدث فيهما نفسه، يعني في شيء من أمر الدنيا، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأين نحن من هذا؟ يقول بعض الناس: الرب عز وجل وهو أصدق القائلين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونرى أناسا يصلون لكنهم للمنكر يرتكبون ويعملون، ما نهتهم صلاتهم. نقول: الله عز وجل صادق، لكن البلاء منا نحن الذي يرتكب المعاصي والجرائم والآثام وهو يصلي، لأنه ما صلى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلى صلاة صورية، اسم صلاة، كأنها روتين. إن فاتته الصلاة في المسجد لا يبالي، إن نام عن الصلاة وفات وقتها لا يبالي، إن خرج من صلاته وهو لا يدري ماذا قرأ أو ماذا قرأ فإذا هو كذلك لا لم يتأثر. يرتكب الجرائم بالليل والنهار ويصلي صلاة الله المستعان. فإذا أردت أن صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر فصلي صلاة مودع، صلي صلاة محمد عليه الصلاة والسلام، استحضر عظمة الله وأنت واقف بين يديه، تدبر الآيات وما اشتملت عليه من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجنة والنار والموت وما بعده. لا تقف في الصف كأنك صورة تنتظر متى تنتهي الصلاة حتى تنطلق إما إلى مزاولة أمور الدنيا التي خلقت لك وكأنك خلقت لها، أو من أجل تجلس مقابلا لهذا الجهاز الذي أضل كثيرا من الناس وما فيه من أنواع الملاهي، وكأنه عبده عبادة لكثرة ما يجلس أمامه ويقلبه من قناة إلى قناة. ضيعنا أوقاتنا وضيعنا أولادنا في هذا. نعم صلاتك قد لا تنهاك عن الفحش والمنكر لأنك ما أديتها على الوجه الصحيح، صورة صليت يعني صلاة اسم صلاة، المهم أنا صليت. إذن يحاسب الإنسان نفسه ويعالج قلبه وسيرى إن شاء الله النتيجة طيبة، ولكن اعلم بأن الليالي والأيام مراحل لا تدري ماذا بقي لك، فإن نهايتك عند آخر مرحلة وعند آخر نفس كتب لك، ما تدري متى. لا تقول إذا كبرت سأفعل وأفعل، من يضمن لك الكبر؟ وربما يتمادى بك الشيطان حتى ولو كبرت. والله حذرنا من الشيطان وغروره. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون بصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ قال: فاشتد قولهم في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع، يعني في الصلاة. رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير، ورواتهما رواة الصحيح وابن حبان في صحيحه، وقال الألباني حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع. رواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة، ورواه النسائي عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ولم يسمه، قال المنذري: يلتمع لا يلتمع بضم الياء المثنات تحت، أي يذهب به. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون بصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. هذه الأحاديث برواياتها كلها تحذر من رفع البصر إلى السماء، لأن ذلك يعني عدم الخشوع في القلب وعدم خشوعك في الصلاة، وأنك مشغول بما لا ينبغي لك أن تنشتغل به. ضع بصرك موضع سجودك، لا تمدن بصرك أمامك ولا ترفعه إلى السماء، ولا تلتفت في صلاتك، فإن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلس في الشيطان من صلاة العبد. إن في الصلاة لشغلة، يعني أن القلب مشغول بها. بعض الناس إذا قام يصلي ووقف بين يدي ربه فإنه لا يشعر بكل شيء أمامه، لأنه مشغول في صلاته مقبلا على ربه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكر في نفسك، لو أردت أن تذهب لمقابلة إنسان مثلك لكنه ذو منصب، تريد أن تكلمه بشيء، كيف تكون أمامه؟ وهو مخلوق مثلك، لا يملك لك لا نفعا ولا ضر، ما أظن يفوتك من كلامه شيء، لأنك مصغي له بكل حواسك، متجمل بكل ما تستطيع من الجمال حتى لا ينتقل عليك، ومصغيا حتى لا يفوتك من كلامه شيء، ولا تتحرك بحركات يأخذها عليك فيعيبك بها. إذا كان هذا فعلك مع إنسان مثلك فكيف لو كنت تفعل هذا مع ربك وهو أولى أن تفعله؟ والإنسان يقام يصلي قام بين عيني الرحمن، وإذا انصرف القلب للتفكير في الدنيا وهو يصلي انصرف الله عنه، لأنك أنت محتاج إلى الله ولا تستغني عن طرفة عين، وربنا عز وجل ما ليس بحاجتنا أبدا. إيماننا وأعمالنا لا تنفعه ومعاصينا لا تضره. الطاعة والأعمال الصالحة تنفع صاحبها لكنها ترضي الله، فإذا رضي عنك أسعدك في الدنيا والآخرة، لكن احذر أن يسخط عليك فتشقى في الدنيا والآخرة. إذن احذر من رفع البصر إلى السماء لئلا يخطف بصرك ثم تخسر دنياك وآخرتك. صلاتك خسرتها وبصرك افتقدته، افتقدته عقوبة أيضا. ونبينا عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية لله وأشدهم خوفا من الله وأتقاهم لله. إذا رأى الريح اشتدت والسحب ادلهمت تغير وجهه وصار يدخل ويخرج خوفا من الله، يخشى أن تكون عقوبة كما كانت على قوم عاد، فرحوا لما رأوا السحب انعقدت وقالوا هذا عارض ممطرنا، فكانت ريح قاضية مهلكتهم. تقول عائشة: يا رسول الله، الناس يفرحون إذا رأوا السحب وأنت تفعل هذا، يعني من شدة الخوف تغير يدخل ويخرج حتى ينزل المطر فيسر عنه عليه الصلاة والسلام، يعني يذهب عنه الخوف. فقال يا عائشة: وما يؤمنني، يعني ما وماذا يدرين حتى أفرح بانعقاد السحب. ثم يذكر حالة قوم هود عاد لما فرحوا بالسحب، فماذا كانت؟ ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا دليل من الأدلة على شدة خوفه من الله وخشيته له. هذا وهو عليه الصلاة والسلام معصوم مغفور له موعود أعلى الدرجات، لكن كلما عظم الخوف من الله كلما زادت طاعة العبد لله وتقواه زاد خوفه من ربه وإقباله عليه. فعلينا أن نعالج هذه القلوب، نعالجها، فلا يهلك على الله إلا هالك. لا تيأس من روح الله، لا تقنط من رحمة الله، لكن لا تأمن عقوبة الله، لا تغفل فيأخذك الله على غفلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الالتفات في الصلاة وغيره مما يذكر. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. قال: فجمع الناس في بيت المقدس

إذا قسى القلب مات القلب وماتت معه الجوارح، ولو كان يذهب ويجي ويأكل ويشرب وينام، لكن الله عز وجل مثل المؤمن بالحي والكافر بالميت، ومثل أيضا المؤمن بمن له نور يمشي به بين الناس والكافر بعكس ذلك، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. مثل المؤمن والكافر كالحي والميت، ومصدر ذلك القلب. فلم يسيروا في الأرض فتكون قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عمي القلب أو مات القلب، طمس عليه، طبعت الذنوب عليه وغلفته، ما صار له قيمة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. القلب يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يتأثر بالمعاصي ويتأثر بالطاعات، يتأثر بكثرة الذكر والتلاوة والإقبال على الله فيحيا ويستنير، ويتأثر بالمعاصي من سماع الأغاني والمزامير والنظر إلى المحرمات، مع تناول أيضا شيئا منها من أكل أو شرب، كل هذا يؤثر على القلب. فأنت أيها المؤمن موعود بخير، والعلاج عندك ولله الحمد متيسر وسهل. ارجع إلى نفسك وحاسبها، انظر مالك، هل فيه شيء من الحرام، فيه شيء من المتشابه، قصرت في شيء من الزكاة، تذكر لعلك ظلمت أحدا أو قطعت رحما أو أغضبت والديك أو تساهلت في الصلاة فنمت عنها والمؤذن يؤذن حي على الصلاة حي الفلاح ولم تلقي لذلك بال، كل هذا يجب علينا أن نجعله نصب أعيننا ونعالج قلوبنا. فإذا أقبل العبد على الله أقبل الله عليه عز وجل، والعبد يقبل على الله وهو محتاج إليه، والرب يقبل على عبده رحمة به وليس محتاجا إليه. يقول عز وجل في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. وهو غني عنا ليس بحاجتنا، المهم أن نخشى الله. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته